لكن المشكلة تأتي منين؟ من أنت بالأول متردد لن أفعل، هو يريد أن يغلبني على الحفظ وأنا سأغلبه على عدم الحفظ. طيب أحفظ ولا لا أحفظ؟ سهلة لا صعبة؟ كلمات ثقيلة لا؟ هي المسألة المراجعات هذه هي الصعبة تماما. يمكن أن نمثل هذا بصوم النفل النهاردة مثلا 13 و14 و15 عشان تصوم اثنين وخميس أو أيام تجد صعوبة شديدة. هل الصعوبة في الصوم؟ الحقيقة أن الصعوبة ليست في ذات الصوم وإنما في التردد، أصوم ولا لا أصوم، بدليل أن في رمضان الكل يصوم ولا يجد أي تعب ولا غضاضة. هذا دليل لما أقوله لك. ما السبب في رمضان الصوم؟ ما في أحد، إن إحنا تجاوزنا في رمضان مرحلة أفعل ولا لا أفعل، فالعزم حاضر لأنك ترى نفسك مضطرا لهذا، هذا واجب ما ليس فيه. لو هموت هصوم في رمضان، تقوم تصوم وما تموتش ولا حق، تقول يا ريت السنة كلها رمضان. لكن في صوم النافلة أنت الشيطان يقول لك يا أخي الدنيا ساعة يا أخي، والأمر واسع وأنت لم تتسحر، والجو حر وعايز يعني تشرب، والجو برد أيضا يقول لك والله أنت عايز تأكل في البرد أي مكان. فإذا في النفل، فإذا جاوزت هذه المرحلة، مرحلة الأخذ والرد والتردد، الصوم في ذاته سهل. قس على هذا ما نحن حفظ في ذاته، حفظ أسطر كل أسبوع سهل. الذي يحفظ تجاوز هذه المرحلة وقال أنا سأحفظ سأحفظ وليكن ما يكون، فوجدها سهلة. والذي غرق في مرحلة التردد لا يحفظ ولا يحضر، مستعد يضيع كل حاجة وسيضيع إن لم يتجاوز هذه المرحلة. فأنا أرجو أن تتجاوز مرحلة التردد وتعرف أن المسألة يعني لا مناصر، لا لأجل الدرس ولكن لأجل أن هذا الحزم. أخونا اللي داخل الآن وأخونا اللي قبله اللي هتصلي، قبل ما تصلي ما الذي أخرك عن الدرس؟ واللي قبله ما الذي أخرك عن الدرس؟ أنا هاجي في مرة إن شاء الله هاجي أقفل الكتاب وأي ماشي، هذا لا يليق. اللي عايز يتأخر عن الدرس ما يجيش الدرس، كلام للجميع ولي... أيا كان العذر. وليس هذا في هذه الحصة فقط، في كل الدروس. أنا يبلغني أن بعض إخواننا بيأتي ويبدأ الدرس فيه 4-5، هذا عيب عيب، وقل ما شئت من المعاني، سوء الأدب وسوء كل حاجة. يجي واحد مش حامل الدرس الفقهي يحضر 4 أو 5، هذا عيب، هبك لن تستفيد شيئا. وهذا طبعا من أسوأ الأدب أن نقول ما استفدنا شيئا، هبك أنك لم تستفيد. فأين المعاني الأخرى؟ بركة العلم وبركة الأدب والديانة ومجالس الذكر والانتفاع بحضور المساجد. هذا لو سلمنا أنك لن تستفيد هذا هيهات، ما يدريك أين الفائدة. قد تكون الفائدة في كلمة واحدة حضرتك جيت بعدها بربع ساعة ولا بدقيقتين. فالكلام هذا اليوم له ما بعده، رجاء بارك الله فيكم نسيب المعهد خالص لنلتزم بالأدب اللائق. وأنا أختار لكم ما أختاره لنفسي، ولولا علمي بأهمية هذا الكلام ما فعلته. إياك أن تتصور أنه مجرد يعني أريد أن أنا، لا والله أنا أكره شيء إلي ما أفعله معكم الآن، أكره شيء من حيث الطبع. لكن الفرق بين كراهة الطبع وكراهة الشرع، هذا مطلوب شرعا نفعله ولو كان مكروها طبعا، وإلا ما أغناني عن مثل هذا أنك نزعلك ولا تزعل مني ولا أحرقك ولا، أنا لا أقصد هذا. لكن من الخيانة، أنا أرى من الخيانة أنا أتركك على راحتك، لأنه أنا أعلم أنه سيترتب على هذا قليل من البركة. ولن مجلس كهذا إذا عمرت بعد 20 سنة ستعرف قدره وقيمته إن شاء الله. نفس الكلام للأخوات، ليس معنى أن محدش يعني رقيب عليك في الدخول والخروج، وأن الشيخ قاعد في دور تاني ولا يقدر يصل، أن احنا متأخر. لأن هذه المعاني بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى ستجدها أحوج ما تكون إليه. وفي حديث الثلاثة النفر ما يخبرك عن هذا، أما أحدهم فأعرض فأعرض الله عنه، واحد شاف مجلس علم وسابه مش، والثاني استحيا فاستحيا الله منه جلس حيث انتهى به النفس، والثالث كان أعلى همة فوجد فرجة فيعني اقترب فقال أوى إلى الله فآواه الله. فكلنا رجل من هذا السنة. منا من يعرض سيعرض الله تعالى، إن الله يعني غني عن عباده، ومنا من يأخذ الأمر باستحياء فالله تعالى يستحي منه وينفعه، ومنا من يأوي إلى الله عز وجل وهذا أسرع القوم، هذا يؤوي الله. وأعتقد أن عام طلبة العلم على هذا، ليس كل من حضر درسا فهو طالب علم، طالب العلم الحقيقي يستحي أن يفوته مرة جاء فيها متأخر، يعني يعاتب نفسه أشد المعاتبة. لما اللي جاي مش همه كده، جاء في الدرس الثاني وساب الأولاني، جاء في نص الدرس، جاء ما جاش خالص، يريح نفسه، هذا لا يتعلم. قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حُظِر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا مبحث في رؤية الله عز وجل، يعني في رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة. قال الله تعالى يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فأهل الجنة يستغربون فيقول ألم يبين، يعني يفهمون من الكلام أن هناك شيئا قد أعد لهم لم يأخذوا، وحيث أنهم قد دخلوا الجنة فقد يعني نالوا من عطايا الله سبحانه وتعالى، والرب تعالى إذا أعطى أدهش. ولهذا قال أهل الجنة وهم مستغربون لهذا السؤال، قالوا ألم يبيض وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة فيجبنا، يعني تصوروا ماذا بعد هذا، كيف يتصور هناك موعدا لم يأخذه بعد، ولم ينتبهوا إلى هذه النقطة. وهنا يكشف الله عز وجل الحجاب، وهو المقصود بالرؤية، فإذا رأوه عرفوا يعني معنى النعيم الحقيقي، وأن هذا أعلى نعيم أهل الجنة. هذا يعني المبحث كغيره من المباحث، يعني الصفات أنه سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. منين أنا بقى جايب البيت ده؟ المحفوظات اللي اتنست، يعني هذا من متن سلم الوصول. شوفوا أنا بتكلم مش قصده، أنا حفظت المتن زمان ونسيته، بس لما بدي استدعي حاجه منه، انا الان في مبحث الرؤيه وانا بتكلم من غير تحضير ولا قصد، جعرض هذا البيت وانه يرى بلا انكار في جنه الفردوس بالابصار. فانت لما تحفظ معنى هذا المد ترجع تنساه، مش مشكله، تيجي في الكلمه التي تريدها تستجر من محفوظات. اذا هذا ليس حفظ مجرد التسميع، هو حتى تستقر هذه المعاني في القلب، فاذا استدعيتها جاءتك ان شاء الله. لا يلزم الان ان تقول طب سمعني السلم النصوص كله، قد لا قد توقف فيه كذا، لكن المعنى حاضر، النقطة المهمة ساعة ما المعاني تثور تخرج معك، وهذا الذي أريده منك وهذا الذي أريده لك. في كلام جيد لبعض أهل العلم أنه لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته أداب الأكل والشرب والنوم ودخول الخلاء والخروج من الخلاء ولبس الثوب وخلع الثوب وقضاء الحاجة ويعني غير ذلك مما لو تركه الإنسان لم يأثم بذلك، أن هذه كلها من السنن المستحبات، ثم يترك معرفة الله تعالى وما يليق به وصفاته. يعني الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا ولا يعلمهم ما يجب عليهم من معرفة الله تعالى ويعني ما يجب أن يعتقد في ذات الله وأن يثبت له من الصفات، ويترك هذا مجهولا أو ملتبسا على الإنسان حقه بباطل. هل يتصور هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ماذا تقول وأنت داخل الخلاء وأنت خارج، تخلع الثوب تلبس الثوب، تدخل المسجد تخرج المسجد، ثم يأتي على مسألة هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، فيترك النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها من مسائل الصفات، هذا محال في العقل. فالذي علم الناس هذه الدقائق وجعل اليهود يقول لعمر علمكم، يقول لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة حتى أداب قضاء الحاجة، لا يعقل. ليس هذا المظنون بالنبي صلى الله عليه وسلم عقلا ولا شرفا ولا ديانة ولا وحيا أن يستقصي هذه المسائل ويعلمها أصحابه ثم يفوت عليهم مسائل يعني الصفات وما يليق بذاته سبحانه وتعالى وما يليق. إذن هذا من الأدلة العقلية لعموم هذه المباحث، ولهذا الصحيح أن الصحابة يعني فطنوا إلى هذه المسائل وهضموها وتلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يشكل عليهم كانوا يسألون عنه. ولهذا في مبحث الرؤية الصحابة قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة، سألوا هذا السؤال، فقال لهم هل تضارون أو تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، وسألوا ما تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، فإنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا تشبيه رؤية وليس تشبيه المرئي، يعني لا ترون الرب كالقمر، ليس هذا المقصود، إنما المقصود كما أنكم ترون الرؤية واضحة للشمس ليس دونها سحاب وللقمر ليلة البدر، فإنكم ترون الله عز وجل عيانا، وهذا أعلى نعيم أهل الجنة. والرؤية حق لأهل الجنة، إذا نحتاج أن نثبت هنا أدلة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ونذكر بعض يعني تلبيسات المبتدعة وكيف نرد عليه كما اعتدنا في كل مبحث. أدلة أهل السنة في يعني هذا المبحث، مبحث رؤية المؤمنين لربهم، أدلة كثيرة ولا تنحصر، وهذا من المتواتر في الحقيقة، أكثر من 30 صحابيا رضي الله عنهم يعني أورد نصوصا في هذا. لكن نبدأ بأدلة القرآن إن وجدت، فمن أدلة القرآن الآية المشهورة التي ذكرها في الحديث وهي عمدة من العمد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن أدلة رؤية المؤمنين ربهم أيضا يعني الآية الأخرى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولدينا مزيد هذا في أثار عن علي وأنس أن المقصود يعني رؤية الرب سبحانه وتعالى، بل أيضا في آية يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره. وأيضا في آية المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا فهم الشافعي رحمه الله، قال إذا حجب أعداءهم وجعل هذا عقوبة لهم فلا بد أنه يتجلى لأوليائه، لأنه ما فائدة أن يحجب المجرمون عن رؤية الرب والمؤمنون أيضا لا يرونه. طيب كيف تكون عقوبة إذا كان هؤلاء يحجبون وهؤلاء يحجبون؟ فلما قال عن أعدائه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دل هذا على أنه لا يحتجب من أوليائه. كان هذا أيضا دليلا من القرآن من أدلة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. بل إن يعني نصوصا كثيرة في القرآن تتحدث عن اللقاء، تحياتهم يوم يلقونه سلام، أكثر من 20 موضعا فيها يعني ذكر اللقاء، لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه ونحو ذلك. ونقل ابن بطة عن ثعلب إمام أهل اللغة قال أجمع أهل اللغة أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. الآيات التي فيها اللقاء هذا يدل على لابد أن تفهم في إطار اللغة، وأهل اللغة يجمعون على أن اللقاء لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. وكل الآيات التي تزيد عن 20 التي فيها اللقاء يوم يلقونه ويرجو لقاء ربه ونحو ذلك، هذه كلها داخلة معنا في أدلة القرآن في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وأما أدلة السنة فهي كثيرة ومتواترة، ولهذا نحن يعني قد نأتي على ديوان واحد من دواوين السنة ونذكر منه بعض الأدلة، لا أن نستقصي، استقصاء هذا يعني صعب جدا ومبسوط في دواوين كثير. لكن لو أخذنا صحيح البخاري فقط سوف نستخرج منه يعني أنواع من النصوص في هذه المسألة، مسألة رؤية المؤمنين ربهم، إما نصا يعني مباشرا لا يحتمل التأويل كقوله صلى الله عليه وسلم في هذا فقط شغلنا على البخاري، إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كان معهم في ليلة 14 يجلس بين أصحابه ونظر إليهم إلى القمر، والقمر في غاية الوضوح ليلة الرابع ليلة 14، وقال لأصحابه إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني كوضوح الرؤية التي تراها الآن سترى يعني ربك. وأعجب منه أيضا رواية في البخاري أيضا إنكم سترون ربكم عيانا، رؤية العيان هذه أيضا في غاية الوضوح. وإما جواب لسؤالهم، قد يسأل الصحابة هل نرى ربنا، فيجيب من النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية ربكم، هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، هل تضامون في رؤية القمر كذلك ليلة 14 أو ليلة البدر، والجواب طبعا محذوف لأنهم لا يشكون فيها، فيقول فإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. دي أنواع من الأدلة. وإما يعني نصوص أيضا مباشرة كما في مثل قوله فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فالحديث الطويل فيأتيهم في صورته فيعرفونه، فيعني يقولون أنت ربنا فيتبعونه يعني المؤمنون. ومن ذلك أيضا حديث فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي فإذا رأيته وقعت ساجدا، حديث الشفاعة الطويل، فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيته، هذا كله يدل على الرؤية. ناهيك عما في خارج البخاري من النصوص في نفس المعاني أو في أوضح منها أحيانا كما عند النسائي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا كهذا إلا هو يعلم أنه متحقق. إذن يعني أدلة السنة من الصعب حصرها وهي متواترة كما قلنا. من الأدلة أيضا الإجماع، أجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ومن الأدلة أيضا أدلة العقل، لأن المخالف من الجهمية والمعتزلة والخوارج يتبجحون علينا، والأشاعرة أيضا وإن اختلفوا معهم لكنهم يخالفون أهل السنة كما سيأتي، يتبجحون علينا بالأدلة العقلية خصوصا المعتزلة، فنقول لهم حتى الأدلة العقلية تدل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. من ذلك يعني أنه إذا جاز للجبل أن يتجلى الله تعالى له، جاز أن يتجلى الله تعالى لعباده، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز من حيث العقل تجلي الرب للجبل هذا ما الذي يمنع أن يتجلى لعباده. وأيضا يعني من الأدلة العقلية لو كانت رؤية ممتنعة لما سألها موسى والأنبياء كمل، فإن موسى قال قال ربي أرني أنظر إليك، لو كانت رؤية ممتنعة لما سألها موسى، ولو ولما يعني ولم ينكر الله عز وجل عليه لما موسى سأل ربنا لم يقل له السؤال غلط ولا قال له لما سألت، فيما لو قارنت مثلا بسؤال نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم، فالله عز وجل رد السؤال وأنكره عليه قال إنه ليس من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجهل، فلما سأل ما لا يكون أنكر عليه، لكن الله تعالى هنا لم ينكر على موسى وإنما فقط قال له لن تراني، ما قال له لا يمكن الرؤية، وإنما قال لن تراني يعني في الدنيا، وفرق بأن يقول لن تراني بل أن يقول لا يمكن الرؤية، ولهذا ما أنكر عليه الرؤية لكن قال قال يا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني يعني في الدنيا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. من الأدلة أيضا نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، وكل هذه أدلة عقلية، نفي الإدراك من الله تعالى يعني لا يحيطون به علما وأن الله تعالى لا يدرك لا تدركه الأبصار، هذا كله في الحقيقة وإن استدل به المبتدع على عدم الرؤية لكن هو دليل على الرؤية، ومن ذلك قوله تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، لاحظ الآية فيها الاثنين فيها الرؤية وفيها الإدراك، فلما تراء الجمعان يعني صار يرى بعضهم بعضا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فكان جواب موسى كلا، كلا هنا نفي الإدراك مع أن الرؤية حاصلة في أول الكلام، قال كلا إن معي رب. إذن هذا أيضا حتى تعرف أن أهل السنة لهم أدلة في كل شيء من النصوص ولهم أدلة أيضا من المعقول، حتى لا يتبجح يعني المعتزلة وأذنابهم بأن أهل السنة أصحاب نصوص وليس أصحاب عقول، وأن كان هذا في ذاته محل للفخر أن نكون أصحاب نصوص، لكن نقول ومع هذا أيضا فأصحاب فأهل السنة أصحاب معقول كما أنهم أصحاب منقول. المخالف في هذا الباب من المبتدعة الجهمية، طبعا الجهمية نفوا كل الصفات، والمعتزل والخوارج أيضا ينفون الرؤية والأشاعرة ينفون الرؤية، لكن خلي الأشاعرة الآن لأن الأشاعرة لم يوافقوا المعتزلة والجهمية والخوارج على أدلتهم وإنما جاءوا بشيء عجيب، فإذا تحدثنا عن مثل الجهمية والمعتزلة فطريقة يعني إنكارهم لهذه الصفة يعني ككثير من الصفة دي. يقول يلزم من إثبات الرؤية يعني إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى أن يكون الله في جهة يرونه فوق، وهم أصلا ينفون صفة العلو، ولهذا كل من ينفي صفة العلو من الصعب أن يثبت صفة الرؤية، فهم قالوا يلزم من إثبات الرؤية إثبات الجهة، وحيث أنهم ينفون الجهة إذن ينفون الرؤية، وهذا عندهم يعني لأن الله تعالى عندهم على طريقة المتكلمين لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا ولا ولا الإغراق في النفي كما يعني ذكرنا، ولهذا يعني أدلة المعتزلة أحيانا المبتدع يتبجحون ببعض النصوص مش فقط أدلة عقلية، هم قالوا النصوص تدل على نفي الرؤية، أين هذه النصوص ولماذا لم تذكروا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة، ويعني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فمن كان يرجو لقاء ربه ونحو ذلك من نصوص كثيرة، يعرضون دائما عن النصوص المباشرة المحكمة ويأتون لبعض المتشابهات، فمن أدلة المعتزلة والجهمية والخوارج والكلام من المعتزلة وهم الأصل قوله تعالى لن تراني، الله تعالى يدفع الرؤية، قالوا قوله تعالى لن تراني دليل على نفي الرؤية، ولن للتأبيد والتأبيد يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا الكلام غلط لأن لن لا تفيد التأبيد في اللغة، وهذا قول ابن مالك. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فعضدا، حتى أهل اللغة قالوا إن لن ليست للتأبيد. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فعضدا، يعني هذا القول غير، إذن لن لا تفيد التأبيد حتى عند أهل اللغة. وقبل أهل اللغة أدلة القرآن على إن لن لا تفيد التأبيد قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه في أهل النار، ولن يتمنوه يعني الموت أبدا بما قدمت أيديه، مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فربنا قال إنهم لن يتمنوا الموت ثم إنهم تمنوه في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فلو كانت لن تفيد التأبيد لما خالف القرآن في ذلك، والقرآن هو أصل يعني الاستفادات اللغوي. وبالتالي يعني قول ربنا لموسى لن تراني، فالمقصود لن تراني في الدنيا، وهذا صحيح، وجه ذلك واضح، لأن الإنسان لا يتحمل ب يعني خلقه الضعيف، أن إذا كان الجبل لم يتحمل، أما يوم القيامة فالله تعالى يخلقه خلقا آخر يجعله قادرا ومستطيعا لرؤية الرب. إذن قول المعتزلة وتشغيبهم بالآية التي فيها اشتباه بالنسبة لهم في العقل لن تراني، هذا لا يصلح دليلا. أيضا استدلوا الدليل الثاني عندهم لا تدركه الأبصار، دليل ثاني على نفي رؤية المؤمنين ربهم قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقد أشرنا من قبل من هنا نفي الإدراك وليس نفي الرؤية، فرق بين الإدراك وبين الرؤية، يعني نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. ونحن نرى أشياء كثيرة لكن لا ندركه، كلنا يرى الشمس والقمر والسحاب، هل ندرك ذلك؟ ما ندرك، من يدرك ما في السماء من أجرام ففرق بين، مع أننا نرى، فرق بين أن ترى الشمس على حالتها وأن تدركها وتعرف حقيقتها وما يتعلق به. فقوله لا تدركه الأبصار صحيح، الله تعالى لا تدركه الأبصار ولا يقدر الإنسان أن يعني يحيط به، لكن فرق بين الإدراك بين الرؤية، الرؤية عام من الإدراك والإدراك أخص من الرؤية. من أدلتهم كذلك التشغيب في بعض أدلة أهل السنة، كيعني الآية التي لا تحتمل تأويلا مثلا زي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أدلته أو طريقته مع الأدلة المباشرة أن يعملوا فيها يعني سهام التأويل إلى ربها ناظرة، فمن قائل إلى مفرد آلاء يعني نعمة ربها، طبعا هذا كلام يعني فارغ وكلام ضعيف، ومن قائل يعني إلى ربها ناظرة يعني إلى يعني ثوابه ناظرة، طبعا فتح هذا الباب لن يبقي لنا يعني محكما ولن يبقي لنا يعني شرعا ولا دينا، إذا جاز أن أي واحد يؤول أي حاجة بهذه الطريقة السخيفة. أو من قائل يتفزلك أكثر إلى ربها ناظرا، النظر بمعنى الانتظار يعني منتظرة يعني الثواب، هذا أيضا نقول هذا خطأ، لأن النظر يأتي في اللغة بثلاثة أشياء، هو كذلك في القرآن، إما أن يعد بإلى، وإما أن يعد بفي، وإما أن لا يعد أصلا. الحاجة الأولى أن لا يعد إذا لم يتعد، كقول أهل النفاق انظرونا نقتبس من نوركم، هنا لم يتعد بشيء، فهنا فقط يكون بمعنى انتظرون، انظرون التي لا تتعدى بأداة، هذه بمعنى التوقف والانتظار. لكن إذا تعدى النظر بإلى كقوله تعالى أولم ينظروا في بفي، إذا تعدى النظر بفي أولم ينظروا في ملكوت السماوات، فالتعدي بفي معناها النظر والاعتبار أو التفكر والاعتبار. وأما إذا تعدى بإلى انظر إلى، فهذا ليس فيه إلا المعاينة بالأبصار، ومنه الآية إلى ربها ناظرة، وبالتالي تأويل أهل الاعتزال وغيرهم إن النظر هنا بمعنى الانتظار هذا غلط، النظر بمعنى الانتظار من غير أن يعد بأداة، وإذا عدي به يعني فيه كان المقصود به التفكر والاعتبار، وإذا عدي بإلى لم يكن المقصود به إلا المعاينة بالأبصار. بينما إحنا عندنا أبعد من هذا، يعني مجرد انظروا إلى المعاينة، فكيف إذا أضاف إليها الوجوه اللي هي محل الأبصار؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإضافة النظر أيضا إلى الوجوه مع تعديته بإله هذا لا يدع مجالا للشك بالمقصود المعاينة بالأبصار. وعنده بعض الأدلة العقلية التي هي أدلة أيضا لا تصلح، مثل قوله أنه يلزم من الرؤية أن يكون الله تعالى جسما، فدام في رؤية يبقى هذا نوع من التجسيم، وهذا الكلام ممتنع. والجواب أن القول بأن لله جسما سواء بالنفي أو بالإثبات هذا لم ترد به النصوص، وإنما أحدثه المتكلمون لكي يتكئوا بهذا على نفي الصفات، لكن ليس في القرآن ولا في السنة ما يتعرض لهذا. وحتى لو فرضنا أنه يعني يلزم نلتزمه، لكن على قاعدة ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إذن تشغيبهم دايما بالإرهاب من مسألة الجسم الجسم الجسم، والله ليس بجسم، إذن إنفي يعني كونه فوق له الفوقية، وإنفي كونه يرى، وإنفي كونه يسمع، هذا الكلام في الحقيقة غلط. وأيضا من الأدلة العقلية أن إثبات الرؤية إثبات أن له جهة، الله تعالى منزه عن الجهة، كيف يرى إلا في جهة، وحيث إننا ننفي عنه الجهة إذن لا يرى، هذا كلام الرادين لهذا الصفة. والجواب أن كلمة جهة لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل، كان المقصود الجهة بمعنى الحلول، هذا معنى غلط إحنا ننفيه. إن كان المقصود بالجهة العلو أن يكون الله تعالى فوق خلقه فإثبات الجهة هو صحيح. إذن الجهة لفظ يعني فيه إبهام، يمكن أن يفهم منه معنى صحيح، ممكن يفهم منه معنى غلط. فعاد أهل البدع أنهم يجملون في يعني مصطلحات. فإن كنت تقصد بالجهة أن الله تعالى حل في خلقه فهذا معنى غلط نحن ننفيه. إن كنت تقصد بالجهة أن الله تعالى في علوه فوق سماواته بائن من خلقه مستوى على عرشه، وتريد أن تجعل هذه المعاني إثباتا للجهة، فنحن نثبت الجهة. على يد أهل السنة لا يقولون بإثبات الجهة، لكن لأن الكلمة محتملة، إن قصدت أن هذا أن إثبات العلو في جهة فليكن، لكن هذا على معنى لا ليس فيه إشكال. ولهذا لكن لا نقول بهذا حتى لا يفهم بعض الناس أن الجهة يعني أن يكون محايز لخلقه أو أن يكون حالا في خلقه. ولهذا يعني أدلة أهل الاعتزال وتبعهم الخوارج وقبلهم الجهمية على نفي الصفات عموما ونفي هذه الصفة أدلة ضعيفة. الذي وقع في محنة من الأشاعرة، الأشاعرة وقعوا في محنة، وجدوا أن النصوص تفيد بالمباشرة إثبات هذه الروح، ونظروا في أدلة المعتزلة في النفي وجدوا أدلة ضعيفة، أدلة المعتزلة في نفي الرؤية ضعيف. في نفس الوقت هم عندهم هوى لنفي الرؤية، فقالوا الإشكال مع أن كل أدلة المعتزلة متهافتة يبقى معنى الإشكال في مسألة الجهة هذه، هذه اللي فيها إشكال، لأنهم يقولون وطبعا يقولون بعدم الجهة. فقالوا نجمع بين الأمرين، فنقول يرى على طريقة أهل السنة لا في جهة، فوقعوا في تناقض. ولهذا من الذي تندر عليهم وسخر منهم؟ المعتزلة، قالوا الله أنتم ناس يعني في ضيط العجب، يتثبتوا أنه يرى أو أنه لا يرى، أما تقول لي يرى لا في جهة هذا كلام مطلق، من الذي يرى لا في جهة إلا أن يكون شيئا متصورا في الخيال معدوما؟ إذا كان يرى يبقى لابد أن يكون في جهة. فالأشاعرة خالفوا المنقول وخالفوا أيضا المعقول، لأنه ما اتسقت معهم أدلة المعتزلة، في نفس الوقت أدلة أهل السنة قوية، فقالوا هذا الكلام الذي أضحك منهم العقلاء، يرى لا في جهة. يعني إيه يعني يرى؟ يعني قالوا يرى إدراكا، يرى إدراكا لا إلى جهة. لأنهم في الحقيقة ينفون. لو أثبتوا الجهة هدولهم طيب، أنت أثبتوا الجهة جهة العلو، يبقى أثبتوا علو الله وهم لا يثبتون. مهم جدا أن تعرف أن الصفات يعني متلازمة، هم يريدون نفي العلو، فلو أثبتوا أنه يرى سيقول له المعتزة غيرهم طيب إذا أثبتتم الرؤية أثبتوا العلو، هم لا يثبتون العلو، فحتى يفروا من إثبات العلو وفي نفس الوقت يريدون أن يثبتوا الرؤية قالوا يرى لا في جهة، يعني يدرك لا في جهة، وبالتالي أثبت رؤية مستحيلة عقلا على يعني طريقته. وإحنا قلنا طبعا رد عليهم يكون سهلا، لأن الجهة إن كانوا يقصون بها المعنى السلبي فهذا كلام لا يمكنه أحد، بمعنى الحلول والاتحاد، لكن ما أدري من قال هذا. هنا إن على فهمك الله عز وجل فوق سماواته بائن من خلقه مستوى على عرشه، هذا يثبت له التنزيه، وبالتالي إن جعلت هذا العلو جهة فليكن له جهة العلو وليس في هذا، لأن إثبات الجهة مش مقصود لذاته، هم يقصدون بإثبات الجهة الإثبات الذي ينزه عنه، وهذا المعنى ينزه معنى تنزيه. أما نقول فوق السماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة، ما وجه المخالفة للتنزيه هنا؟ ليس ثمة مخالفة للتنزيه. طيب هذا حاصل أدلة المبتدع، المصنف في الحقيقة يعني استطرادات جيدة في ذكر كثير من هذه المعاني. قوله ورؤية حق لأهل الجنة، المقصود هنا يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. رؤية منامية. كأنها رؤية منامية. لا إدراك، ليس علاقة بالمنام، إدراك يعني إدراك قلبي من غير رؤية العين. مثل رؤية منامية. لا يلزم إدراك يكون كرؤية منامية، إدراك يعني نوع علم، لكن ليس الرؤية بالأبصار التي يثبتها أهل السنة طبعا النصوص. على كل حال اختلف أهل السنة في إذا كان الكلام هذا بخصوص رؤية المؤمنين ربهم. طيب هل يرى الكافرون ربهم؟ وهل يرى المنافقون ربهم؟ اختلف يعني أهل المقالات في هذا، والاختلاف قريب لأن النصوص هنا ليست بنفس الوضوح. على كل حال الجمهور يرون أن الرؤية خاصة بالمؤمنين في الجنة وفي عرصات القيامة. ومن أهل العلم من قال كابن خزيمة وغيره إن هذه الرؤية للمؤمنين والمنافقين أيضا، كما في الصحيح أن الله تعالى يأتي الأمة وفيها منافقوها فيأتيهم في غير الصورة التي يعني رأوها من قبل، فأمرهم بالسجود فلا يسجدون ويقولون نحن هنا حتى يأتي ربنا، ثم يكشف أو يكشف الرب عن ساق فيعرفونه فيسجد المؤمنون ويبقى المنافقون طبقا واحدا. فاستدل ابن خزيمة وغيره من هذه الآية من هذا الحديث على أن المنافقين أيضا لهم رؤية في عرصات القيامة. بل هناك طائفة من أهل العلم تقول إن الرؤية للجميع، المنافقون والكافرون يعني مع المؤمنين يرون ربهم في العرصات، ثم بعد هذا يحجب الكافرون والمنافقون تثبت الرؤية للمؤمنين. وقالوا إن حجب الكافرين إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون يدل على أنهم رأوه قبل ذلك ثم حجبوا. شيخ الإسلام في هذا المبحث يقول المسألة قريبة، لأن النصوص هنا ليست يعني يقول الخلاف هنا قريب لخفائه، ومعلوم أننا حتى لو أثبتنا رؤية المنافقين والكافرين في العرصات فهذه ليست رؤية تنعم، وإنما رؤية زي بضبط الكلام تحياتهم يوم يلقونه سلام، الله تعالى يسلم على عباده المؤمنين سلام يعني الإكرام والإتحاف، وبالتالي يكلمهم على هذا النحو. وقد يكلم الكافر والمنافق كلام ليس كلام الإتحاف والإلطاف، وإنما كلام المعاتبة والتأنيب، فهذه المسألة الخلاف فيها يسير. مما اختلفوا فيه أهل السنة أنفسهم مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، الجمهور أنه لم يره بعيني رأسه وإنما رآه بقلبه، والنصوص هنا كثيرة ذكرها الشارح في تضعيف كلامي، كقول عائشة يعني من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية، لما سألها ابن أختها عمر هل رأى محمد ربه، قالت يا ابن أخي لقد قف شعري مما قلت، يعني استبشعت هذا، وقالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية. وأيضا في صحيح مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أن أراه. فهذا الجمهور أنه لم تقع رؤيا العين من النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لكن المخالف ابن عباس نقل عنه إثبات الرؤية، ولكن حملت على رؤية الوجه، حملت على رؤية القلب. في الصحيح إنما نقل عن ابن عباس في إثبات الرؤية بالفؤاد، وهذا في الصحيح مسلم. وأما الرؤية بالعين التي نقلت عن ابن عباس فقد أعلها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. واستدل هذا الفريق بآية النجم، والصحيح إن آية النجم يعني إنه رأى جبريل ولم يرى يعني ربه سبحانه وتعالى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الآيات المعروفة. إذن الصحيح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أنه لم يره، وإنما نقول هو نفسه صرح بهذا حيث قال لما سئل هل رأيت ربه، حيث أبي ذر قال نور أن أراه، يعني كيف أراه، يعني يمتنع الرؤية في الدنيا. أما في الآخرة فهذا أصل المسألة، أن الرؤية يعني ثابتة للمؤمنين في الآخرة، وهذا المقصود بهذا المبحث. ولهذا قال والرؤية حق لأهل الجنة. ثم على طريقة أهل السنة أيضا يقول بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة حتى لا يفهم من الرؤية التشبيه، فإنك إذا رأيت شيئا من المخلوقات عرفت أمكانك الإحاطة به من كل اتجاهاته وجوانبه، لأنه مخلوق. أما الله تعالى فليس كمثله شيء، هو السميع البصير، فليس يلزم من إثبات الرؤية أن يكون على طريق التشبيه والتمثيل. ولهذا احترز على المعنى الخطأ فقال بغير إحاطة ولا كيفية، أيضا لأن الكيفية يعني غير مستطاعة في كل ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، كما تقدم لا تدركه الأفهام ولا لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يدرك الأنام ولا يشبه الأنام. بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا، كما نطق به كتاب ربنا، يعني الآية المذكورة وجوه يومئذ ناظرة من النضارة والسرور والفرح إلى ربها ناظرة، وهذا أعلى ما يتصور من النعيم. ثم قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، يعني كغيرها من أبواب الصفات. كيف يرى المؤمن ربهم؟ السؤال هنا غلط. أما الكيفية فممتنعة، لكن نقول وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، هو تعالى يعلم كيف نراه الذي يقدر المؤمنين على ذلك، لا نخوض في مبحث الكيفية. وكل ما جاء من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، يعني سواء في مبحث رؤيا أو في غيره، أهل السنة طريقاتهم هكذا إثبات النصوص على النحو اللائق بجلال وجهه سبحانه وتعالى وعظيم السلطان. فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني نبتعد على عن التأويل، ولا متوهمين بأهوائنا، ولا يعني نستطرد في يعني الأهواء التي يختلف فيها الناس وتوهم الأهواء، لأن الأصل أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، يعني هذا يشبه ما نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد في آيات الصفات لما قال أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى. هو قصد بعضهم فهم منها التأويل قال لا كيف ولا معنى، يعني خلينا على طريقة أهل التجهيل، هذا كلام غير صحيح، ليس المراد يعني هذا، بل المقصود بلا كيف يعني كما تقول المجسمة المشبهة جسم كالأجسام، هذا غلط. ولا معنى كما تقول المؤولة، يعني إن له معنى آخر تصرف المعنى المتبادر وهو الرؤية المفهومة رؤية العين بالأبصار إلى معنى آخر كرؤية النعمة ونحو ذلك، هذا معنى قول الإمام أحمد أمروها كما جاءت، يعني الآيات الصفات لا كيف ولا معنى. لا كيف يعني كما تقول المجسمة، ولا معنى كما تقول المؤولة الذين يعني يخرجون النصوص عن ظواهرها، عن ظاهرة المتبادر للذهن من إثبات الصفات. هذا شبيه بهذا الكلام، تفسيره على ما أراده الله وعلمه، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، لأن الناس يتلقى الشريعة يعني أقسام ثلاثة، منهم عقلي محض، هذا قسم يعني المعتزلة وغيرهم يجعلون العقل حكم على الشريعة، طريقة الجهمية والمعتزلة من اتخذ إلهه هواه على حسب ما يعني يدله عقله، ومنهم من يجعل الشريعة العكس، يجعل الشريعة خالية تماما من البرهان العقلي، وهذه يعني طريقة ظاهرية الفقه مثلا أبعد ما يكونون عن العقل، وطريقة أيضا الأشاعرة والمتردية في بعض المسائل، وستأتي مسائل يعني الأسباب وقضايا التوفيق إن ربنا عز وجل وفق قوما وصرف قوما، هتأتي هذه المباحث. لكن أهل السنة متوسطون بين من يعني بين القسم العقل المحض وبين القسم الذي يلغي العقل تماما، أهل السنة وسط في هذا، يعملون عقولهم لكن في إطار الشريعة، وحين تخالف العقول صحيح المنقول فإنهم يعلمون العبرة بما جاء في المنقول، فينظرون في المعقول لابد أن هناك خللا وقع في المعقول نفسه، ولهذا أهل العقول يختلفون. أنت ترى في مقالات المعتزلة وأهل الكلام الذين عمدتهم العقل ترى خلافا بينهم، فلان يثبت هذا بالعقل وفلان ينفي هذا بالعقل، وفي يعني أنصحه بكتاب الكتاب جيد سأتيني اسمه الآن، يعني يفضح المعتزلة وغيره في مسائل المعقول وكيف أنهم يختلفون، يأتي بالمسألة الواحدة فيقول زعماء هذه الفرقة فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يثبت أن هذا قال هذا وهذا قال عكسه، وهذا دليل العقل وهذا أيضا دليل العقل، ولا يتفق هذا لأهل النصوص، فإن أهل النصوص يعني يجتمعون على النصوص وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، يعني لا نقول نحمله على كذا أو نتأوله بكذا كعادة المبتدعة لما دليل يعني لا يعجبه ويرى أنه ينسحب عليه، كآية الآية التي معنا وجود يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال نحمل على أنها منتظرة أو ناظرة تنظر أو تنتظر ثواب ربها أو تنظر إلى ثواب ربها أو نعمة ربها، أي حاجة بس المهم لا تثبت، وهذا الطريق طريقة يعني متوهمين بأهوائهم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى جيد، ما سلم في دينه يعني لا يسلم لك دينك إلا بأن تسلم لله في وحيه ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الوحي كذلك، لأن البراهين ثلاثة التي يعني يتداولها الناس، إما برهان عقلي وإما برهان عاطفي وإما برهان شرعي، لا تخرج البراهين يعني عن هذا. البرهان العاطفي يعني البرهان الغريزي، الإنسان في غريزته، والبرهان العقلي معروف، وهذه البراهين العقلية أو العاطفية الغريزية غير منضبطة في الحقيقة وتختلف باختلاف أجناس الناس، وبالتالي ممكن العاطفة تقتضي أن تترك الولد يخرج ويدخل على يعني ما يحب وقد تقتضي العاطفة أن تشدد عليك حتى تحفظه من ولن تختلف سياسات الناس في العواطف. وكذلك البرهان العقلي قد يقتضي إثبات الشيء، والبرهان العقلي قد يقتضي نفي الشيء، ولهذا يختلف أهل المعقول وأهل الغرائز والعواطف ولا يجتمعون على شيء. فالمعتزلة والجهمية والأشاعرة في كثير من أصولهم عقلانيون ومع هذا يختلفون، بينما الذي يبقى لنا ويصح لنا الذي لا ينبغي أن يختلف عليه الدليل الشرعي. وأيضا البرهان العقلي هو في الحقيقة يرجع إلى أشياء، هذه الأشياء يختلف فيها ومنها ما لا يختلف. يعني إلى أي شيء يرجع البرهان العقلي؟ إما يرجع للحس، البرهان العقلي قد يرجع إلى الحس، والحس هذا لا جدل فيه، ترى وتسمع وتلمس والشم، هذه الأشياء نوع من أدلة البراهين العقلية وهذا لا خلاف فيه. أو إلى التجربة، والتجارب هناك قسم فيها يدخله الأهواء فيختلف فيه الناس، وهناك قسم لا يدخله الأهواء فلا يختلف فيه الناس، لكن الذي لا ينضبط ما هو محل للأهواء. ومن البراهين العقلية المتابعة، متابعة اللاحق للسابق، وهذا أيضا يحتمل الخطأ. المقصود أن عامة البراهين سواء العقلية أو العاطفية الغريزية محل الخلاف بين الناس. أما الدليل أو البرهان اليقيني فهو البرهان الشرعي، لأن البرهان الشرعي يعني لا يقبل الجدال ولا الخلاف. ولهذا قال المصنف: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالتسليم للوحي هذا أعلى أنواع البراهين. والشارح هنا استطرد في هذه المسألة استطرادا، يعني ذكر فيه أنه لا تعارض في الحقيقة بين المنقول الصحيح وبين المعقول الصريح، لكن قبل ما نبدأ ننظر نتأكد أن المنقول هذا صحيح حتى لا تأتي بحديث ضعيف ليس له أصل وتجعله عمدة. تأكد من أن هذا منقول صح نسبته إلى الوحي، وأيضا راجع المعقول هذا أنه فعلا صريح في المراد. فلو صح لك منقول صحيح ومعقول صريح لا يتصور أبدا أن يتعارض لا في العقل ولا في الشرع. وأما إذا حصل، لو فرضنا أن هناك تعارضا فلمن نسلم؟ هل نسلم للعقل ونجعل العقل قاضيا على الشرع، ولا نسلم للشرع ونمشي مع الشرع ولو خالف العقل؟ لأننا سنقول أن العقل هنا، وأن كان تصور المسألة غير وارد، لكن حتى لو فرضنا نقول العقل هو الذي أدى إلى الشرع، بمعنى أن العقل نفسه أصل النقل، وبالتالي إن العقل نفسه هو الذي دلنا على النقل. ألم يقل العقل ابتداء إنه لا بد لهذا الكون من مدبر، وأن هذا المدبر لا بد أن يكون يعني هو الإله العظيم الذي خلق وسوى وقدر وهدى وأعطى، وبالتالي لا بد أن يكون لك رسول أرسله؟ كل هذه المسألة يعني هذه المسائل يعني صحيحة في العقل. فإذا العقل قادنا إلى النقل، فالنقل صار أصلا حتى بحكم العقل، فترك النقل حينئذ يعتبر أيضا تركا للعقل. بمعنى إذا قلنا أنه لا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، هذا صحيح، ولتقديم العقل ممتنع. لماذا؟ لأن العقل قد دل على صحة السمع، العقل الذي أثبت يعني صحة السمعيات يعني الوحي، فكأن العقل يوجب علينا عدم تقديمه إذا خالف النقل. يعني تقديم العقل على النقل قادح في العقل نفسه، وبالتالي الواجب كمال التسليم والانقياد للنقل من وحي الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الكتاب أو يعني السنة. فإذا بلغك الحديث الصحيح فيعني كأنك سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقل المصنف كلاما جيدا لابن القيم: لا يستشكل قوله صلى الله عليه وسلم لمخالفته لرأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلغى لأجل نصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، ولا يقف قبول قوله على موافقته لقول فلان أو فلان. فالمقصود الرد على أهل الطوائف ممن يقدمون العقل أو يقدمون الزوج أو يقدمون القياس أو يقدمون المنام، كل هذه المعاني في الحقيقة ينبغي أن تهدر إذا يعني جاءت في مقابل النصوص. قال ولا تسكت قدم الإسلام، كل هذه استطرادات وإن كانت غير متعلقة بخصوص مسألة الرؤية لكنها متعلقة بعموم مسائل الصفات ومسلك المبتدعة في هذه المسائل بالمقارنة بطريقة أهل السنة. قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا المعنى في غاية القمة. ولا تثبت قدم الإسلام يعني لا صح لك دين ولا إسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لابد أن تكون مسلما للشر. ونقل الشارح كلاما جيدا أنه ما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وذكر هذا المثل أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، يعني مثل العقل والنقل كمثل العامي المقلد مع العالم المجتهد. وذكر لك أنه إذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، يعني واحد عامي عرف عالم، ثم إن هذا العامي الجاهل لقي عاميا مثله جاهلا، فقال له تعالى وأنا أدلك على عالم فلان عالم، فذهب العامي الأمي الثاني هذا إلى العالم بدلالة من صاحبه الجاهل اللي زيه العامي الأول. فلما أراد الثاني العامي أن يأخذ قول العالم وقف له العامي الأول قال لا تأخذ بقوله، قال لا سأخذ بقوله فإنه عالم ومجتهد، قال ألم أكن أنا الذي دللتك عليه فتابعني أو لم تبع العالم، فيقول لا أنت صحيح دللتني عليه لكن دلالتك لي عليه لا يلزم منها أن أترك قوله وهو العالم وأخذ بقولك وأنت العام. فمثل العقل مع النقل كهذا، فإذا كان العقل دلنا ابتداء على النقل، العقل دل على أن الكون إلها وأن هذا لا يترك قوله لا يترك خلقه سدى وهملا ولا بد من إرسال الرسول وإنزال الكتاب ونحو ذلك، فالعقل دلنا على النقل. فلما يحدث خلاف بينهما ليس العقل أن يقول اتركوا النقل الذي دللتكم عليه وارجعوا إلا قول. هذا المثل جيد فصله، وبالتالي قال يقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، يعني للعام الأول لما دل العام الثاني بأن هذا عالم مفتي كأنه بهذه الدلالة قال له خذ قوله ولا تأخذ قول عامي مثلي، وهذا معنى موقف العقل من النقل. والعقل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله، وبالتالي لا يجزع الخطأ ولا يعني ويجب له التسليم. ثم أن العقول متفاوتة وعقل فلان غير عقل فلان وطريقة الإدراك تختلف، بل الإنسان نفسه والعقل الواحد نفسه يرى اليوم في الصباح الشيء ويأتي على العصر هو نفس العقل ونفس الشخص، فقد يتغير اجتهاده ومنظوره. فترك الناس للعقول تركهم إلى يعني مفاوز وإلى مهلكة. لا، الإطلاق الناس إن ربنا يعرفوه بالعقل هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، لأنك لو قلت ربنا يعرفوه بالعقل وجعلنا هذه القاعدة ممكن يطلع لك واحد يقول لك لا أنا العقل بتاعي بيقول ما فيش رب، وبالتالي ده نوع من الاحتكام للعقل. وإنما الأصل ربنا يعرفوه بالشرع، ربنا عرفوه بالشر لأن ربنا تعرف إلينا بإرسال الرسول وإنزال الكتاب، هذا أصل المعرفة. أما إن العقول تدل على هذا صحيح، لكن الحص ربنا عرفوه بالعقل كما يقولون هذا فيه مغامرة، إن طالع لك واحد يقول لك لا، خاصة إن الواقع إن وإن كان العقل يدل على الله لكن ربنا عز وجل لم يكتفي بهذا الدليل. وده الواقع، لا لا تقال، وإنما ربنا عز وجل يعني أرسل الرسول وأنزل الكتاب، إحنا متعبدون بالرسول والكتاب ولسنا متعبدين بالعقل اللي هو محل الاختلاف. فإطلاق بعض الناس ربنا عرفوه بالإيه، كلنا عارفينه بالعقل، لا هذا كلام يعني لا يلزم، وإن كان في ذاته له وجه صحيح للعقل يدل على هذا، لكن ليس هذا أصل المسألة، حتى لا يأتي مخرف يقول لك لا والله في ناس كتير لا بالحيث العقل فيش الكلام ده، الكلام ده كان في القرون الوسطى. احنا الان مع التقدم ومع يعني العالم بقى قريه واحده والنت ولا لا لا لا مش محتاج الكلام ده، هتقول له ايه ساعتها؟ ما هو انت ورطت نفسك وتقول بنعرفه بالعقل. طب قال لك لا انا عقل البلد بتاعتي كلها ما فيش فيها عقل بيدل على هذا، يبقى احنا بنقول له في في في اله وبالتالي في رسول وفي كتاب وده اصل هذا لا يستطيع ان يخرج منه. قال فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا الكلام أيضا ما زال في الاستطراد، لكنه استطراد مهم ليس فقط في هذه القضية ينفعنا، وإنما ينفعنا في كل يعني قضايا الدين وفي كل نزاعات المعقول مع المنقول وفي كل أبواب الصفات والسمعيات عموما. فمن رام يعني من طلب علم ما حظر عنه علمه، هناك من العلم ما حظره الله لأنه ليس في طاقة العبد، كعلم يعني كن ذات الله سبحانه وتعالى وحقيقة صفاته ونحو ذلك، هذا حظر الله عنا علم ذلك لأننا لا نستطيع أن ندرك هذه المعاني ولم يقنع بالتسليم فهمه. طب لما يحصل ربنا حظر عنا هذا العلم، طريقنا طريقنا التسليم، قل آمنا بالله ورضينا بالله ربا والله سبحانه. نشوف الكلمة اللي حافظينها من زمان عن الشافعي، قال آمنت بالله على مراد، آمنت آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول على مراد رسول الله، هو ده معنى التسليم، أنت مرتاح مطمئن حتى لو أنت مش فاهم الأمور ماشية ازاي، بس أنا مسلم. إذا كان الواحد الطفل بيسلم لأبيه والإنسان بيسلم لما بيسلم للطبيب، تذهب يقول لك ما تاخدش هذا وخذ هذا، لا تأكل هذا، وأنت تطلع من عنده مبسوط وليها سلام وفرحان لمجرد مع أنه قد يخطئ، ومع هذا أنت طلع من عند الطبيب بالتسليم المطلق، هو قال لي إياك فأنا إياي، مع أن المسألة بتكون يعني مش بنفس، لكن أنت مصر أن أنت، فكيف بالوحي؟ فمن رام علم ما حظر عنه علم ولم يقنع بالتسليم فهمه، عدم القناعة بالتسليم للوحي مصيبة، ولهذا قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد، هذا عدم التسليم يعتبر حجابا عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب هنا، يقع التذبذب، وجه التذبذب هنا هو عدم التسليم للشرع والاستجابة لتشويشات العقل والذوق والسياسات والمنامات والرؤى وأقوال الناس وتقليد الكبراء والعلماء والفقهاء ولو على حساب الشرع، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، معاني المتعارضة، يتذبذب بينها بسبب ليس عنده الأصل الذي يهتدي به وهو التسليم للوحي. وسوسا تائها، وسوسة هنا تأتي وتيه يأتي، شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا التذبذب والحيرة في الحقيقة أول من اشتكى منه أهل الكلام أنفسهم أصحاب العقول، ولهذا استطرد الشارح وذكر ذلك جملة من كلام ابن رشد الحفيد والآميدي والفخر الرازي والغزالي والشهرستاني والجويني وغيرهم ممن كانوا يعني أرباب المقالات وأصحاب المعقولات، والمصنف ببعض الجمل القليلة التي نقلها لك عنهم بيّن لك أن هؤلاء هم أكثر الناس حيرة وأكثر الناس تخبطا، وهذا مبحث يعني كان في بداية الكتاب يعني مررنا عليه، الكلام في أهل الكلام وحكم أهل الكلام وكلام الشافعي أن حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، وأهل الكلام أنفسهم كقول يعني الجويني لا تشتغلوا بالكلام، وقول الشهرستاني العمري لقد طفتوا المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائلا على زقن أو قارعا سن نادمي، ويعني قول الرازي نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أزل ووبال، ولو نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا إلى آخر الكلام الذي نقله المصنف. كلام جيد يجعل أصحاب المنقول على بينة من يعني طريقهم، لأنه إذا كان أصحاب المعقول رجعوا في كلامهم وأثبتوا يعني فساد مذهبهم فهذا أقوى دليل، وشاهد شاهد من أهلها، يعني هؤلاء هو نفس واحد ذهب في الطريق ورجع وقال لك لا تذهب هذا الطريق فقد ذهبت إلى آخره ولم أجد شيئا، هذا يكون أعون لك على تبني يعني موقفك الذي وفقك الله إليه. عاد إلى مبحث الرؤية بعد الاستطراد، قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. عاد إلى مبحث الرؤية وقال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم يعني لأهل الجنة، يعني لا يصح منك أن تعتقد رؤية أهل الجنة لربهم يعني رؤية المؤمن لربهم في الجنة على طريقة التأويل لمن اعتبرها منهم بوهم دون أن تتوهم كيفية هذه الرؤية أو تأولها بفهم، لأن هذا المعنى كغيره من أبواب الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، يعني حقيقة الأمر أن تترك التأويل وتلزم التسليم، لأن أهل التأويل قالوا أول الرؤية لأن معناها الظاهر غير مراد قطعا، لأن فيه تمثيلا وتشبيها لله بخلق، هم تصوروا الرؤية لما الإنسان يرى ربه يبقى كأنه رأى جسما، وبالتالي هذا معنى التأويل على طريقة أهل التأويل. والصحيح والجواب عليهم أنهم لم يطبقوا التأويل حقا، التأويل اللي هو صرف الدليل عن ظاهره لحجة، إذ لابد أن يكون الظاهر معلوم المعنى حتى يصرفه إلى غير، فهم لم يصرفوا الظاهر وإنما صرفوا شيئا زائدا. يعني ما تيجي تعمل التأويل ما تيجي تأول حاجة لابد أن تعرفها جيدا ثم تقوم بصرفها عن الظاهر، وإحنا الصفات حقيقتها غير معروفة عندنا حتى نصرفها عن الظاهر، يبقى هم في الحقيقة لم يؤولوا وإنما أولوا شيئا توهموه في ذاته، هم توهموا إن الإثبات يقتضي التجسيم وأن الله تعالى يكون جسما تعالى عن ذلك فقالوا نؤول هذا، لأنتم لم تؤولوا حقيقة الصفة وإنما تأولتم شيئا استقر في نفوسكم، صرفتم شيئا زائدا عن الظاهر توهمتموه ظاهرا. وإذا التأويل يعني الذي يسلط على النص سلط على ما في الأوهام في الحقيقة، وأيضا يعني بناء على طريقتهم في التأويل نلزمهم بتأويل الصفات التي أثبتوها، هم لهم صفات يثبتونها نقول على طريقتكم حتى هذه ينبغي أن تصرفوها عن ظاهرها، لأنه ما من مبتدع إلا وأثبت شيئا من الصفات ولو صفة الوجود كما يعني يقولون، فقاعدة التأويل غير ممكنة لأن الصفات والغيبيات لا يمكن التوصل إلى يعني كيفياتها أو تمام معناها. يعني المقصود من هذا أنه لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، وإنما كغيرها من الصفات يرى المؤمنون ربهم على النحو الذي يليق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ثم ختم بهذه العبارة الرائقة ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، من لم يتوقع النفي وعكس النفي اللي هو اللي يؤدي إلى يعني التعطيل، والتشبيه اللي يؤدي إلى التمثيل زل، وزل بأن يقع في طوائف يعني التحريف والتعطيل أو في طوائف التكييف والتمثيل، وكلاهما يعني مر زل ولم يصب التنزيه. يقول إذ كان تأويل الرؤيا، نعم زل ولم يصب التنزيه. والشارح طبعا استطرد في معاني التأويل إنه إما الحقيقة التي يقول إليها الشيء، أو التأويل بمعنى التفسير عند المفسرين، أو التأويل بمعنى صرف الشيء عن صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة يعني يدل عليها الكلام. وقلنا أن أهل الألم يعني تأويلهم ليس لا من النوع الأول ولا من الثاني ولا حتى من الثالث التأويل المبتدع. لماذا؟ لأنه ما الذي يجعلك تصرف، أين القرينة التي تجعلك تصرف الرؤية عن يعني ظاهرها؟ قد يقول قرينة التنزيه هنا، ومن قال لك أن في إثبات الصفات عموما وهذه الصفة أن فيه ما يخالف التنزيه؟ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت من عود الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. الفردانية والفردانية صح، نقول فرد وفرد كلاهما. وأيضا قوله هنا موصوف بصفات الوحدانية في معنى منعوت من عود الفردانية، والأولى في النصوص عدم تفنن العبارات ويعني الزيادة فيها، لكن الأمر واسع على كل حال. يعني الوصف والنعت مترادفان، موصوف ومنعوت، والوحدانية والفردانية أيضا يعني إلى حد كبير مترادفان، وبعضهم يجعل الوحدانية للذات والفردانية للصفات، والأمر في هذا يعني واسع. ثم يقول في ختام البحث وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الجملة مما أخذت على الطحاوي رحمه الله، قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لأن المتقرر أن هذه الألفاظ لا تقال لا نفيا ولا إثباتا لسببين، ذا محل أسئلة دائما. السبب الأول أنها لم ترد في الكتاب والسنة، يعني هذه الألفاظ الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لم ترد في كتاب أو سنة، فأهل السنة يلتزمون بمقتضى النصوص، خصوصا في مسائل العقيدة لا يأتون بلفظ لم يرد حتى لا يكون مهم. السبب الثاني مخالفتها لقاعدة أهل السنة. عندنا قاعدة أهل السنة خدناها في أول باب الصفات، مين فاكرها؟ الإثبات المفصل والنفي المجمل. هنا عكس قاعدة أهل السنة وعمل إيه؟ عمل نفي مفصل، يبقى أيضا لمخالفة أهل قاعدة أهل السنة من النفي المجمل والإثبات المفصل. وهذا نوع من النفي المفصل، لك تعالى عن الحدود وعن الغايات وعن الأركان وعن ما وجه المدح هنا أو وجه يعني الثناء. وبالتالي يعني ما لم يرد نفي ولا إثبات من الصفات لا تطلق. ليه؟ لأنها بيسموها مصطلحات مبهمة، ممكن يكون لها معنى صحيح في ذاتها ومعنى غلط، فلو أطلقتها يأتي المبتدع فيأخذ منها المعنى الغلط على حسب هواه، وبالتالي يلزمك ما لا يلزمك. زي لفظ الجهة مثلا، لفظ الجهة يثبت بمعنى صحيح وينفى بمعنى، فاللفظ الجهة بيستخدمه المبتدعة في نفي الصفات، مدام في جهة يبقى لا، نحن ننفي علو الله تعالى وننفي يعني كذا وكذا من الصفات، مع ان كان بناء على انهم يفهمون الجهة بمعنى انه تؤدي الى معنى الحلول، ان ربنا عز وجل في جهة يعني يكون حالا في مخلوقات، بينما هو يعني منفصل عن المخلوقات. لكن ان كان الجهة بمعنى انه فوق المخلوقات كلها وانه خارج عنها وبائن منها، هذا معنى صحيح. لكن لم يستعمل أحد من السلف هذا اللفظ لإهامة. يبقى خلينا في المصطلحات الشرعية التي جاءت في النصوص. ولهذا مما أخذ على المصنف هذه الجملة، مع أن المصنف له وجهة نظر صحيحة، هو أن يرد على بعض الطوائف من طوائف التشبيه التي جعلت يعني أثبتت الجسمية لله عز وجل، هو يقول يعني الله عز وجل منزه عن أن يكون جسما من الأجسام، هذا معنى صحيح، لكن كان يمكن أن يثبته بغير هذه الألفاظ المهمة من قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المجد. أيضا لفظ الأركان والأعضاء والأدوات يعني البعض نفاة الصفات بيقصدون به اليد والوجه والقدم ونحو ذلك، فإن كان المراد أنه تعالى عن القدم واليد والوجه هذا معنى باطل، لأن هذه الصفات ثابتة لله عز وجل. وإن كان يراد أنه تعالى عن أعضاء وعن أركان تشبه المخلوقين فهذا حق، فالمبتدع يسمونها أركانا وأعضاء ليتوصلوا بذلك إلى نفي الصفات. فذكر هذه الجمل داخل العقيدة الصحيحة يمكن أن يكون تكأة للمبتدع في نفي الصفات، ولهذا مما أخذ على الطحاوي رحمه الله. وإن كان هو في الحقيقة يقصد الرد على بعض المشبه، فيعني الحد يثبت وينتفي، ما كان المقصود بالحد يعني حد نعلمه نحن فهذا غير صحيح، كان المقصود حد يعلمه الله سبحانه وتعالى فهذا صحيح، لكن الأولى عدم ذكر الجمل المشتبهة التي قد يتوصل بها بعض المبتدعة لإنكار بعض ما أثبته الوحي. وبالتالي لما يجي لك السؤال يعني ما وجه الإنكار في هذه الجملة، تقول إن هذه الألفاظ لا تقال لا نفيا ولا إثباتا، أولا لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ثانيا لأنها تخالف قاعدة أهل السنة من النفي المجمل والإثبات المفصل، هذا عكس وأتى بنفي مفصل. وإن شئت أن تضيف ثالثا إن هذه الألفاظ المجملة والاصطلاحات المبهمة قد يتكئ عليها بعض أهل البدع في يعني نفي شيء ثابت يعني في الوحي من صفات الله عز وجل ونحو ذلك، ولذلك يعني الأولى نزول النصوص.